موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى جميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 70 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه الإمام موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 25 من شهر جماد الأولى من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نبدأ أيها الفضلاء بإتمام المسائل المتعلقة بهذا الفصل وهو الجماع المفسد للصيام، تطرقنا في اللقاء الماضي إلى أقسام الجماع من حيث التكرار وعدمه، وقلنا إن لذلك 4 صور. الصورة الأولى أن يكون الجماع متكرراً في يوم واحد دون أن يكفر، فإن على هذا كفارة واحدة بالإجماع. وصورة الثانية أن يحصل الجماع في أيام متفرقة وكان قد كفر عن اليوم الأول، فإنه يلزمه الكفارة الثانية أيضا بالإجماع. وصورة الثالثة أن يقع الجماع أكثر من مرة في يوم واحد دون أو إذا كفر. فهنا قلنا الحنابلة يلزمونه بكفارة ثانية، والجمهور لا يلزمونه، وهذا هو الراجح.